المقطع ده رسالة لكل شاب تخطى 10 سنوات وأقبل على مرحلة جديدة من عمره، 11 سنة 12 سنة 13 سنة 14 سنة. عايز أقول لك يا بطل إن السن ده سن كل الأبطال من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. السن ده سن مهم جدا، لأن كل صفة هتتصف بيها دلوقتي الصفة دي هتفضل معاك لحد ما عندك 60 و70 سنة، ربنا يطول عمرك ويحسن عملك. لو الوقت بقيت صادق هتفضل طول عمرك صادق، ولا الوقت بقيت كذاب هتفضل طول عمرك كذاب. إذا دلوقتي بقيت من أهل القرآن هتفضل طول عمرك من أهل القرآن. إذا دلوقتي بقيت من أهل اللهو واللعب هتفضل طول عمرك بتاع لهو ولعب وهايف. دلوقتي قرر هتتوصف بقيت طول حياتك. عايز أقول لك إن أنت تقدر تعمل كل حاجة ترضي ربنا، وتقدر تتلذذ بكل حاجة ترضي ربنا، تقدر تعملها وتقدر تستمتع بيها، تقدر تعمل حال مع القرآن، تقدر تعمل مقرئ، إمام، واعظ، خطيب، تقدر تكون كده، وتقدر تتلذذ بده وتستمتع بده كمان، تقدر تعيش الحياة دي باستمتاع ولذة. ما تهربش، ما تهربش من حسنة لأنك خايف ما تبقاش موفق فيها، لا هتبقى موفق وهتبقى بطل. كل اللي عليك خطوة واحدة تقرب بها لربنا. قال الله عز وجل: عبدي قم إلي أمشي إليك، امشي إلي أهرول إليك. إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا. كل الناس اللي بدأوا حفظ القرآن الكريم ختموا، وانت كمان. كل الناس اللي قرأوا الآية 5 مرات حفظوها خلاص، وانت كمان. انت هتقدر تحفظ بسهولة جدا، كل المطلوب منك انك تقرأ الآية 5 مرات، اقفل دفة المصحف هتلاقي نفسك حفظت وانتهت القضية. هي مش شغلانة، دي اسهل حاجة وألذ حاجة، وانت تقدر تبقى كده، علشان العمر بيجري. وزي ما انت دلوقتي شايف اب وام، انت بكرة هتكبر وتبقى اب. وزي ما كل الناس دول رحلوا، رحلوا للآخرة، انت كمان رايح على الآخرة دي. وساعتها بقى هتشوف في يوم القيامة قبل ما الناس تدخل الجنة، هتشوف مين اللي ربنا لبسه تاج النور لأنه حافظ القرآن، وتاج الكرامة لأنه من أهل القرآن وجعل أولاده من أهل القرآن. شد حيلك، احنا عايزين نقابل ربنا فيكرمنا ويرضى عننا، مش نقابل ربنا لأن سيدنا محمد اشتكانا عند ربنا وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شد حيلك، السن ده سن مهم جدا في حياتك، والوقتي انت تقدر تحقق كل امانيك وكل اماني والديك في ان انت تبقى انسان جميل وبطل وموفق. اللعب ما منوش فايدة، وكل اللي بيلعبوا ما بيشبعوش لعب لانه مش حلو. الحاجة الحلوة بس هي اللي بتشبع. القرآن الكريم هتلاقي فيه احسن القصص، وهتلاقي فيه اخبار الجنة والنار، وهتلاقي فيه كلام عن سيدنا محمد، وهتلاقي فيه كلام عن ربنا نفسه، وهتلاقي فيه كلام عنك انت نفسك. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. انت مذكور في القرآن. يلا افتح المصحف وطلع ربنا وصفك بايه. اللهم اجعلنا من اهل القرآن. اللهم ربي اولادنا يا رب، واصنعهم يا رب.